قال مالك: والحبوب التي فيها الزكاة الحنطة والشعير والسلف والذرة والبخل والأرز والعدس والجلبان واللوبيا والجلجلان وما أشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما، فالزكاة تؤخذ منها بعد أن تحصد وتصير حبا. قال: والناس مصدقون في ذلك، يقبل منهم في ذلك ما دفعوا. الحنطة وهي القمح أو البر، الشعير أظن هذا كل الناس يعرفونه، نعم. السلت نوع يختلف فيه الفقهاء، بعض الناس يقول نوع من الشعير أسمر، وبعض البلاد يسميه الشعير النبوي، وهو نبات من فصيلة الشعير يختلف عن الشعير المعتاد بطول الحبة، وقد كان معروفا بالمدينة كما جاء في بعض الآثار. بعض الصحابة كانت امرأة في ذي الحليفة تصنع طعاما كل يوم الأربعاء بالثلج والثلج، وإن كنا نعد لذلك اليوم، كان ينتظر يوم الثلج والثلج، تأخذ الثلج، عارفين الثلج كله لا، وتأخذ الثلج تصنع من الثلج خبزا ومن الثلج إدامة، وينتظرون لذلك اليوم، يعدون الأيام متى يجيهم الأربعاء عشان نروح ذي الحليفة نأكل ثلج بثلج. الآن الناس ما عاد يعرفون الثلث ما هو، حتى الشعير ما حد يأكله، لكنه من فصيلة الشعير، هذا هو الثلث، البر أو الحنطة والإيش والشعير والثلث، ولكن يعلم البر وحده والشعير وحده، الثلث مع الشعير. لو عنده خمسة أوسق من البر وحدها فيها الزكاة، عنده أربعة من البر وأربعة من الشعير لا زكاة. هناك من يقول الشعير يضم الى البر، ولكن التحقيق بان البر وحده والشعير وحده، اما الشعير والسلف بعضهم يكمل بعض. نعم. والذرة، الذرة يمكن ثلاثة اربعة اصناف، كل ما يطلق عليه سواء كما يقولون العوام ذرة شامي ما كان ثمرته في وسطه، وما كان غير ذلك ما كان ثمرته في اعلاه، ذرة ابيض، ذرة احمر، حبوب صغيرة، حبوب كبيرة، هذا كله داخل في مسمى الذرة، إلا أن هذا نوع مستقل وهذا نوع مستقل، فإذا جمع من نوع الذرة خمسة أوسق ففيها الزكاة. نعم. الدخن قريب من الذرة الصغيرة وحبه أصغر منه، كذلك هذا مستقل، إذا بلغ منه خمسة أوسق ففيها الزكاة، ولا يضم دخن إلى بر ولا دخن إلى شعير. نعم. والأرز كذلك إذا حصل على خمسة أوسق ففيه ليش الزكاة، والأرز كما تعلمون أيضا هو أنواع وفصائل. نعم. العدس كما هو معروف عند الجن، من زرع حصل من العدس خمسة أوسق ففيه ليش الزكاة، ولا يضم عدس إلى ليش إلى دخل. نعم. الجلبان بعضهم يقول نوع من الشعير، وبعضهم يقول هو نوع من الثمار الحبوب الأخرى، وبعضهم يقول هو السمسم، لكن الجلجلان هو السمسم، ويختلفون في مسماه. نعم. اللوبيا ومعها ايش اللي يجي مع اللوبيا ايش اختها ايه الفاصوليا تابعة لها ايضا. نعم. الجلجلان هو السمسم كما يقولون. نعم. وما اشبه ذلك يقول مثل الحمص، مثل الفول، مثل هذه الاشياء التي لحقت بها. نعم. شوف، ومثل ذلك من الحبوب التي تصير ايش طعاما، اما الحبوب التي لا تصير طعاما فمالك لا يدخلها. اذا كما قلنا الكزبرة والبرغيث والكمون والحبة السوداء واشباهها والكراوية واليانس لا تدخل في ايش، لا تدخل في هذا، لكن عند الحنابلة تدخل ولا لا؟ وعند الحنابلة كل واحد صنف مستقل ولا كلها صنف واحد؟ كلها صنف واحد. نعم. فالزكاة تؤخذ من هذه الحبوب التي سماها مالك بعد أن تحصد وتصفى وتصير حبا مكيلا. نعم. والناس مصدقون في ذلك يقبل منهم ما قدموا، وهم مؤتمنون على هذه الحبوب.